الرجال والنساء، الرجال والنساء، هل هذا أمر النشوة من الرجال والنساء؟ الصبغ، صبغ إبلة في اليدين، الشعر أقول نعم يشمل إلا في اليدين.